Allah. Ah! Whoa!

شيئا نكرا. فَأَطَاعَ حَتَّى إِذَا Thank you. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رسبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. نعم. I believe you had. Oh! Father, Oh, أنا بشر مثلكم ربه